وينشأ من هذين الحقين أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به إفراد الله بالعبادة. ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف، ثم ذكر أن هذا التوحيد هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فإن الرسل أجمعين جاءوا بدعوة أممهم إلى إخلاص الدين لله رب العالمين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان أول هؤلاء الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل إلى قومه لما غيروا وبدلوا دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم نشأ في قوم نوح الشرك، وكان مبتدأ شركهم هم الغلو في الصالحين، فغلوا في 5 رجال صالحين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، فمدار حقيقته على أمرين: أحدهما تعدي الحد المأذون فيه شرعا، تعدي الحد المأذون فيه شرعا، والآخر وقوع ذلك التعدي على وجه الإفراط أي الزيادة، وقوع ذلك التعدي على وجه الإفراط أي الزيادة. فإن هؤلاء 5 المذكورين كانوا رجالا صالحين، والصالح ينتفع بصحبته والاقتداء به والأخذ عنه واسترشاده واستنصاحه. ثم لما مات هؤلاء الصالحون عكف قوم نوح على قبورهم، أي أقاموا عليها ليتذكروهم فيزدادوا إقبالا على الله بالعبادة، ثم ثقل عليهم قصد قبورهم، فزين لهم الشيطان أن يصوروا لهم تماثيل تجعل في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها ليتذكروهم إذا رأوا تلك التماثيل، فيجتهدوا في عبادة الله وحده. فلما طال الأمد ونسي العلم عبدوا من دون الله عز وجل، وبقيت عبادة هؤلاء في أمم الأرض، فإن الله عز وجل بعث إلى قوم نوح نوحا عليه الصلاة والسلام لينهاهم عن عبادة غير الله، فأجابه من أجابه وعصاه من عصاه، فعاقب الله العاصين له بالطوفان الذي اجتاح الأرض، فأخذ معه هذه التماثيل وألقاها الطوفان في جزيرة العرب، وردمت عليها ذراري الرمال على ساحل بحر جدة، حتى جاء عمرو بن لحي فاستخرجها بدلالة الشيطان له، فإن إبليس دله عليها فاستخرجها وقسمها في قبائل العرب ودعاهم إلى عبادتها، فإن عمرا كان سيد خزاعة، وكانوا يرتادون الشام للتجارة، فرأى الناس في الشام يعبدون الأصنام والتماثيل، فابتغى نقل أهل الحرم إلى عبادة الأصنام، فاصطحب ما اصطحب منها، ثم دله الشيطان على هذه التماثيل لأناس معظمين في الأمم السابقة، فبقيت فيهم عبادة هؤلاء الصالحين الممثلين في هذه الأصنام، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم في مكة فدعاهم إلى عبادة الله، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور أولئك الصالحين لما أظهره الله على المشركين في فتح مكة، فكسر الأصنام المحيطة بالكعبة، وكانت ستين وثلاثمائة صنم، ثم فشى في الناس تكسير تلك الأصنام حتى طهر الله الحرم من الأصنام التي كانوا يعبدون. وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون، ولكنهم كانوا يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم أن التقرب والاعتقاد محض حق لله سبحانه وتعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مرسل ولا لنبي، لا لملك مقرب ولا لملك، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا غيرهما. ثم ذكر المصنف أن أولئك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على دعوته كانوا يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيد الله وتحت تصرفه وقهره، فهم مقرون بالربوبية لله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية، وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله في الجملة المتقدمة أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في العبادة، وأنهم مقرون بتوحيد الربوبية، أقام الدليل على صحة تلك الدعوة من إقرارهم بالربوبية بذكر الآيات المذكورات، وهي قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها الآيات. ودلالة هؤلاء الآيات على كونهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية أنهم كانوا إذا سئلوا عن أفرادها من الخلق والرزق

ما يجعلون بزعمهم لله ويجعلون منها ما يزعمون أنها لأولئك المعظمين، فوقعوا فيما وقع فيه الأولون من تاليه غير الله سبحانه وتعالى وعبادته. ورابعها في قوله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنها لله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهم، ولا انتفعوا بدعواهم وعبادتهم، بل أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، بألا يجعل شيء من الأعمال التي يتقرب بها لغيره سبحانه وتعالى. وذكر المصنف آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة لله. فالآية الأولى قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، وأن المساجد لله، فمدار المنقول فيها على اختلافه، فمدار المنقول فيها على اختلافه أن الإجلال والإعظام والإكبار والعبادة لله عز وجل، أن الإعظام والإكبار والإجلال والعبادة لله عز وجل. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن عبادة غير الله يستلزم إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ومعنى قوله فلا تدعوا أي لا تعبدوا، فإن الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة، ومنه حديث النعمان عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وإسناده صحيح. وقوله أحد نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فلا يعبد غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. والآية الثانية قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ودلالتها على إخلاص العبادة والدين لله من وجهين أيضا، أحدهما في قوله سبحانه له دعوة الحق، أي له الدعوة الثابتة الصحيحة، أي له الدعوة الثابتة الصحيحة وهي عبادته سبحانه، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وهي عبادته وحده سبحانه، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي الذي لا يشرك معه فيه غيره، أي الذي لا يشرك معه فيه غيره، فهو خالص له وحده، فهو خالص له وحده. والآخر في قوله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، مبطلا الانتفاع بعبادة غيره سبحانه، مبطلا الانتفاع بعبادة غيره سبحانه من المدعوين، فإنهم لا يستجيبون لمن دعاهم، فإنهم لا يستجيبون لمن دعاهم. وخامسها في قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا دينهم لله وحده، فلا يكون شيء من عباداتهم لغيره، فدعاؤهم لله، وذبحهم لله، ونذرهم لله، واستغاثتهم بالله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يقبل من العبادات إلا ما كان كذلك. وسادسها في قوله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أي عرفت أن ما كانوا عليه من إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المالك الذي بيده تدبير الأمر لم يجعلهم مسلمين بذلك، فلم يدخلوا في دين الإسلام، ولم يعصم ذلك دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المقدمة الثانية نفت عنهم دخول الإسلام بالمعنى العام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، وهذه المقدمة نفت عنهم الدخول في الإسلام الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وسابعها في قوله: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، أي أن الموجب الذي منع دخولهم في دين الإسلام هو ما كانوا عليه من توجههم إلى غير الله سبحانه وتعالى من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فإنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهاتان الآيتان اللتان أخبر الله عز وجل فيهما عن دعواهم تدلان على أمرين عظيمين: أحدهما أن الشرك كان واقعا فيهم، لتصريحهم بفعله، فإنهم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يقرون أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. والآخر أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشفعاء، والوسائط إلى الله سبحانه وتعالى، فاتخذوا من الأنبياء والملائكة والصالحين والأحجار والأشجار ما يجعلونه شفيعا عند الله سبحانه وتعالى وواسطة مقربة منه عز وجل. وهذا الذي كان عليه المشركون الأولون هو الذي صار عليه المشركون المتأخرون، فإنهم اتخذوا من معظم الخلق من صالحيهم وأوليائهم من يجعلونه شفيعا وواسطة عند الله سبحانه وتعالى، فوقعوا فيما وقع فيه الأولون. ثم ذكر المصنف النتيجة المنتظرة والثمرة المرتقبة من المقدمات السبع المذكورة، فقال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي علمت أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يجعل منها شيء لغير الله، وهو الذي أباه المشركون الأولون لما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضجوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل من يتوجه إليه بالتأليه والتعظيم واحدا هو الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله. بين المصنف في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك أثبت العبادة لله وحده ونفاها عن غيره، فإذا اعتقد العبد ذلك أثبت العبادة لله وحده ونفاها عن غيره. فإن لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات هما ركناها، فإن لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات هما ركناها، فالنفي في قول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات في إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، وهذه هي حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، وذلك يتضمن إبطال عبادة غيره. وقد عقل المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإله هو الذي يتوجه إليه بالعبادة، أن الإله هو الذي يتوجه إليه بالعبادة سواء كان ملكا أو جنيا أو نبيا أو صالحا، فلم يكونوا يريدون باسم الإله أنه الخالق والرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن هذه الأفعال من الربوبية هي لله وحده سبحانه وتعالى فلا يجعلونها لغيره. وأما التوجه بالعبادة خضوعا وحبا وتأليها، فكانوا يجعلونها لله سبحانه وتعالى ولغيره، وهذا المعنى الذي كانوا يريدونه بالإله هو الذي يريده متأخر المشركين باسم السيد، فالسيد عندهم هو الذي تتوجه إليه القلوب بالحب والخضوع، هو الذي تتوجه إليه القلوب بالحب والخضوع، فيجعلون له ما يجعلون لهم له من الأعمال التي يتقربون بها إليه كالذبح والنذر، ثم يدعونه ويستغيثون به ويتوكلون عليه. والمراد من هذه الكلمة كما قال المصنف معناها لا مجرد لفظها، فمقصود الشريعة من إقرار العبد أنه لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فمقصود الشريعة من إقرار العبد بلا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. وكان الكفار الجهال الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعقلون هذا المعنى، ويعلمون أنهم إذا أجابوه إلى لا إله إلا الله فقد أبطلوا جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فقد أبطلوا جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فامتنعوا عن الإقرار بها، فامتنعوا عن الإقرار بها، فكانوا يدركون أن من قال لا إله إلا الله منهم لزمه أن يترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأن يبطل عبادته ويقصر عبادته على الله وحده لا شريك له. ثم ذكر المصنف أن ممن يدعي الإسلام من متأخر هذه الأمة من لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه أولئك المشركون الجهال، وعين طائفتين، فالطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، فيظنون أن المقصود هو أن يقول المرء بلسانه لا إله إلا الله، وأنه إذا قالها صار مسلما ولو لم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها، فإذا قال لا إله إلا الله وكان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فإنه عند هؤلاء يعد مسلما، ظانين أن مجرد التلفظ بالكلمة يحصل به مقصود الشريعة من قولها. ومقصود الشريعة كما تقدم هو أن يكون القول مقرونا باعتقاد المعنى والعمل بالمقتضى. والطائفة الثانية هم المنتسبون إلى الحذق والمعرفة والفهم، ممن يزعم أن معناها أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله سبحانه وتعالى، ويفسرون الإله بأنه هو القادر على الاختراع، ويفسرون الإله بأنه هو القادر على الاختراع، فمعنى كلمة التوحيد عندهم لا خالق ولا رازق ولا مالك إلا الله، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل هو توحيد الربوبية، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل هو توحيد الربوبية، وهذا مناقض لما دل عليه القرآن والسنة، وهذا مناقض لما دل عليه القرآن والسنة من أن أصل دعوة الأنبياء والمرسلين هو دعوة أممهم إلى توحيد العبادة لله رب العالمين، فإن إقرار الخلق بالربوبية مركوز في فطرهم وطبائعهم، وكانوا يفتقرون إلى حملهم على جعل العبادة لله سبحانه وتعالى. فجمهور الخلق قديما وحديثا على الإقرار بأن الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة هي من أفعال الله سبحانه وتعالى، ولكن الشأن في جعل العبادة له سبحانه وتعالى. فصارت حال أولئك الأولين خيرا من حال هؤلاء المتأخرين، فإن المشركين الأولين علموا معنى لا إله إلا الله ولكنهم لم يقروا به، وأما المشركون المتأخرون فإنهم جهلوا معنى لا إله إلا الله، فهم يقرون بها لفظا ويجحدونها معنى، فهم يقرون بها لفظا ويجحدون بها معنى. وما أحسن قول المصنف بعد هذا: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله، لأن جهال الكفار الأولين علموا أن من قال لا إله إلا الله أبطل عبادة غير الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ثم يدعون معظميهم، فتجد أحدهم يستغيث فيقول يا علي أو يا حسين أو يا جيلاني أو يا بدوي، ثم يتوجه إلى هؤلاء بالتوكل عليهم والاستغاثة بهم والنذر والذبح عند قبورهم، ويجعلون مقاماتهم مشاهدا يجتمعون عندها ويتبركون بها ويطوفون حولها. فأين هؤلاء وأين معنى لا إله إلا الله الذي هو لا معبود حق إلا الله؟ إذ لو فهموا لا إله إلا الله لم يكن شيء من عبادتهم من الدعاء أو الاستغاثة أو التوكل أو الذبح أو النذر لأحد من المخلوقين، فكانت عباداتهم كلها لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله عز وجل ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مقدمات أربعا أخرى رتب عليها نتيجة جليلة ثانية. أولها في قوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يقرون أن الخالق الرازق المالك هو الله، ويدعون الله ويعبدونه، إلا أنهم يدعون معه غيره، فيجعلون من عبادتهم ما يجعلون لله، ويجعلون لغيره ما يجعلون. وثانيها في قوله: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عرفت أن شركهم الأعظم وشرهم الأكبر هو شرك العبادة، أي عرفت أن شركهم الأعظم وشرهم الأكبر هو الشرك في العبادة. والشرك في الشرع له معنيان: والشرك في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق في خطاب الشرع اسم الشرك أريد به شرك العبادة. والمقصود من معرفة الشرك هو تحقيق معرفة التوحيد، والمقصود من معرفة الشرك هو تحقيق معرفة التوحيد، فإن العبد لا يتمكن من تحقيق توحيده حتى يكون عالما بالشرك ليحذره، فإن العبد لا يتمكن من تحقيق توحيده حتى يكون عالما بالشرك ليحذره. وكان حذيفة رضي الله عنه كما تقدم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، وأعظم الشر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومعرفة الشرك التي ذكرها المصنف يراد منها معرفة أصوله وقواعده، ومعرفة الشرك التي ذكرها المصنف يراد بها معرفة أصوله وقواعده، فإن تفاصيله وحوادثه ووقائعه لا تتناهى، فإن تفاصيله ووقائعه وحوادثه لا تتناهى. والإحاطة بالأصول والقواعد تكفي في حصول المعرفة التامة، والإحاطة بالأصول والقواعد تكفي في حصول المعرفة التامة. فمن استقرت في قلبه تلك الأصول والقواعد ميز الشرك وعرفه. وثالثها في قوله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، أي عرفت الدين الذي بعث الله به أولئك المرسلين، وأن الله لا يقبل إلا هو، وهو دين الإسلام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد. فمن استسلم لله بالتوحيد كان على دين الأنبياء. ورابعها في قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، فإنهم يجعلون حقيقة كل الحمد لله أهديكم الله وأصلح بالكم، فإنهم يجعلون حقيقة كل على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجعلون حقيقة كل على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون الشرك توحيدا ويجعلون التوحيد شركا، فيجعلون التوحيد شركا ويجعلون الشرك توحيدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المذكورة في المقدمات الأربع، فقال أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، الفرح بفضل الله ورحمته لما جعل لك من البصيرة والهداية، لما جعل لك من البصيرة والهداية التي تميز بها التوحيد والشرك، التي تميز بها التوحيد والشرك والحق والباطل. والثانية الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن العبد إذا عرف ذلك عظم خوفه أن يقع في الشرك وهو لا يدري، لأن العبد إذا عرف ذلك عظم خوفه أن يقع في الشرك وهو لا يدري. فإن وجوه الشرك وأبوابه كثيرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الشرك بضعة وسبعين بابا. إن الشرك بضعة وسبعون بابا، رواه البزار وغيره، وإسناده صحيح. والمقصود بذكر عدد 74 تكثير أبوابه، فوجوه الشرك وأنواعه وصوره وطرائقه وأحواله كثيرة جدا، فيخاف العبد وقوعه في شيء منها، وهذا الخوف كان حاضرا في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو إمام الحنفاء، فإنه دعا ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والداعي بهذا هو الذي كسر الأصنام. فإذا كانت هذه حاله فغيره أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، رواه ابن جرير في تفسيره. فلا يأمن العبد على نفسه أن يقع في الشرك. ومما يقوي خوف العبد من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها بلسانه، فيتكلم بها فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، فيحبط الله سبحانه وتعالى عمله ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع من القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأكفرهم الله سبحانه وتعالى بمقولتهم، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يقول الإنسان تلك الكلمة كما ذكر المصنف رحمه الله وهو جاهل، فلا يعذر بجهله لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله سبحانه وتعالى عنه التعذيب. أما مع عدم قيام الحجة وعدم تمكنه من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله عز وجل عنه التعذيب، حتى تقوم عليه حجة الرسل، ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. وأصول الدين وقواعده العظام لا يسع مسلما جهلها، وأصول الدين وقواعده العظام لا يسع مسلما جهلها لانتشار العلم وقيام الحجة بها في بلاد المسلمين، أما المسائل التي قد تخفى فيعذر فيها لغموضها، ثم ذكر المصنف رحمه الله آبدة ثانية من أوابد من يتكلم بكلمة الكفر لا يلقي لها بالا فتخرجه من الملة، وهو أنه قد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، عز وجل. كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإن أولئك المشركين الملبين بهذه التلبية كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها، وهي من الإشراك به سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله واقعة من وقائع الأحوال التي تثمر ملاحظتها الخوف في قلب العبد، وهو ما قص الله عن بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإنهم مع علمهم وصلاحهم واتباعهم لنبيهم قالوا له عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مروا على قوم عاكفين على أصنام لهم فأعجبهم حالهم، فسألوا نبيهم عليه الصلاة والسلام ذلك، وقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا كان هذا واقعا في قوم من أهل العلم والصلاح المتبعين نبيا من الأنبياء وهم حاضرون معه مشاهدون له، فالخوف على غيرهم أولى ممن يقل حظه من العلم والصلاح أو يفتقد صحبة ومشاهدة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى في حياته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أمرين عظيمين: أحدهما أن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وفي قصة ورقة بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ورقة قال: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أي لم يدع الناس أحد إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى إلا عودي. وكما يكون هذا للأنبياء يكون لورثتهم من الدعاة إلى التوحيد، فإنهم يبتلون بأنواع من الأعداء يصدونهم عن دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فنازعوا الأنبياء بما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم ليردوا دعوة الحق وتلك العلوم على الحقيقة هي أشياء زائفة إن وجدت فيها صورة العلم فقدت منها حقيقته فلهم من العلم اسمه دون رسمه ولهم صورته دون حقيقته وعندهم دعاوى لا برهان لهم بها فمتى عقل العبد أن ما يدعيه أولئك من العلوم والحجج والكتب هو محض سراب هان عليه إبطال مقالتهم وصبر على دعوة التوحيد كما صبر سادات الخلق من الرسل والأنبياء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله عز وجل ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله عز وجل علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخاف من الشرك، إذا عرف ما يفرح به من توحيده ويخاف من الشرك، وعرف أن دعاة الباطل هم أعداء الحق، وأن عندهم علوما وهم أهل فصاحة وحجج، فالواجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه، فالواجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه بحفظ توحيده ودينه. ومما تطمئن به قلوب الموحدين أن أولئك القاعدين من الأعداء على طريق التوحيد يصدون الناس بما يبتونه من الشبهات أنه باطل ما هم عليه وحابط ما كانوا يعملون، أنهم باطل ما هم عليه وحابط ما كانوا يعملون، فإن شبهاتهم من كيد الشيطان، وإن كيد الشيطان مهما كان ضعيف، وإن كيد الشيطان مهما كان ضعيف، قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقوي هذه الطمأنينة إقبال العبد وإصغاؤه إلى بينات الله وحججه، ويقوي هذه الطمأنينة إقبال العبد وإصغاؤه إلى بينات الله وحججه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من أنوار التوحيد ما يبدد ظلمات الشرك، فإن الله يجعل له من أنوار التوحيد ما يبدد به ظلمات الشرك، فيكون له مع العلم القليل تأييد عظيم، فيكون له مع العلم القليل تأييد عظيم، ويحصل له به دفع شبهات المشبهين. ومما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية منهم يغلب ألفا من علماء المشركين، ومما يقوي عزائم الموحدين أن العامية منهم يغلب ألفا من علماء المشركين. ومنشأ غلبته هو داعي الفطرة في نفسه، ومنشأ غلبته هو داعي الفطرة في نفسه، فإن الله فطر الخلق على الإسلام، فإن الله فطر الخلق على الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده، الذي هو الاستسلام له بتوحيده، فيجد العبد مع الفطرة من قوة التوحيد ما يغلب به علماء المشركين. وموجب انتصار الموحد العامي على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وموجب انتصار الموحد على الألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وقد قال الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. فمن كان من جند الله كان النصر حليفه، وكان له من ظهور الحجة والبيان والسيف والسنان على قدر ما له من التوحيد ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن الخوف هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس عنده من العلم ما يدفع به عن قلبه، أي ليس عنده من العلم ما يدفع به عن قلبه، فإن عواد الشبهات التي تقتحم قلب الإنسان تفتقر إلى سلاح العلم، فإن عواد الشبهات التي تقتحم قلب الإنسان تفتقر إلى سلاح العلم، فلا بد أن يتعلم العبد من دين الله سبحانه وتعالى ما يكون له سلاحا يدفع به عن دينه. ويتأكد هذا في أزمنة الفتن والجاهلية، فإنه لا ينجو العبد من طوفانها حتى يكون عنده من العلم بدين الله ما يبدد طغيان تلك الفتن والجاهلية ويدفعها عن نفسه. فينبغي أن يجتهد المرء في طلب العلم ابتغاء نجاة نفسه مع كمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن طوفان الفتن الشديد لا يكفي فيه مجرد العلم، بل يفتقر فيه العبد إلى الإكثار من العبادة وآكدها الدعاء. وعند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق، تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق. ودعاء الغريق هو دعاء بصدق وإقبال قلب على الله سبحانه وتعالى مخافة أن يهلك بالموت، فهو يدعو ربه صادقا من قلبه. فالفتن العظيمة والمحن الشديدة التي تكون في أزمنة الجاهلية لا يستطيع المرء أن ينجو منها إلا مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن يتخذ من العلم ما يدفع عنه شر هذه الفتن. وقول المصنف رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، يتوهم أنه معارض قوله الآخر، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فالجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يكفى ضلالات المبطلين، فالجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يكفى ضلالات المبطلين، والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال من العامية يخشى ويخاف عليه، أن من كان على تلك الحال من العامية يخشى ويخاف عليه أن يقع في الشرك. وبيان دفع التعارض بينهما أن المصنف نظر إلى أمرين، وبيان دفع التعارض بينهما أن المصنف نظر إلى أمرين، أحدهما مأخذ قدري والآخر مأخذ شرعي، أحدهما مأخذ قدري والآخر مأخذ شرعي. فباعتبار القدر يكون من عوام الموحدين من يغلب ألفا من علماء المشركين، فباعتبار القدر يكون من عوام الموحدين من يغلب ألفا من علماء المشركين، فإن الله يجري ذلك على لسانه لحكمة منه سبحانه، فإن الله يجري على لسانه لحكمة منه سبحانه. وأما باعتبار الشرع فالعامي مأمور بتعلم التوحيد، وأما باعتبار الشرع فالعامي مأمور بتعلم التوحيد ليكون له ما يدفع به عن قلبه شبهات المشبهين. فالجملة الأولى منشأها قدري كوني،

وبدأ بالجواب المجمل لأنه الأمر الكلي والفائدة الكبيرة لمن عقلها، واستدل على تحقيقه بآية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإن الله سبحانه وتعالى بين أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان، أحدهما الإحكام والتشابه الكلي، الإحكام والتشابه الكلي بجعل كل واحد منهما وصفا للقرآن كله، بجعل كل واحد منهما وصفا للقرآن كله. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته. وقال تعالى: كتابا متشابها، كتابا متشابها. فوصف بالإحكام تارة ووصف بالتشابه تارة أخرى. فإحكامه هنا إتقانه، فإحكامه هنا إتقانه، وتشابهه تصديق بعضه بعضا، وتشابهه تصديق بعضه بعضا. والآخر الإحكام والتشابه الجزئي، الإحكام والتشابه الجزئي بأن يكون الإحكام وصف بعضه، بأن يكون الإحكام وصف بعضه، ويكون التشابه وصف بعضه الآخر، ويكون التشابه وصف بعضه الآخر. وفيه آية آل عمران، وفيه آية آل عمران، ففيها أن من القرآن ما هو محكم وأن منه ما هو متشابه. والإحكام والتشابه الجزئي في القرآن نوعان، والإحكام والتشابه الجزئي في القرآن نوعان، أحدهما إحكام وتشابه في باب الخبر، إحكام وتشابه في باب الخبر، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه ما لم يظهر لنا علمه، والمتشابه ما لم يظهر لنا علمه. فقد نعلم المعنى والحقيقة معا، فقد نعلم المعنى والحقيقة معا، وهذا إحكام، وهذا إحكام. وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة، وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة، وهذا تشابه، وهذا تشابه. وثانيهما إحكام وتشابه في باب الطلب، إحكام وتشابه في باب الطلب، فالمحكم منه ما اتضح معناه، فالمحكم منه ما اتضح معناه وبانت دلالته، وبانت دلالته. والمتشابه منه ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح معناه ولا عرفت دلالته، ولا عرفت دلالته. ثم ذكر المصنف أن ما اشتبه على العبد في مقابل المحكم يتمسك فيه العبد بالمحكم، ثم ذكر المصنف أن ما تشابه على العبد في مقابل المحكم يتمسك فيه العبد بالمحكم، وهذا هو مراده بالجواب المجمل، وهذا هو مراده بالجواب المجمل، وهو ترك المتشابه والتعويل على المحكم، ترك المتشابه والتعويل على المحكم، فيبقى العبد مع الإحكام ويعرض عن المتشابه، فيبقى العبد مع الإحكام ويعرض عن المتشابه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، والحذر من هؤلاء يجمع أمرين: أحدهما الحذر من شخوصهم فلا يصحبون، الحذر من شخوصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها، الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها. وكل ذلك يحمل عليه طلب حفظ الدين، وكل ذلك يحمل عليه طلب حفظ الدين، فإن العبد مأمور بحفظ دينه، فإن العبد مأمور بحفظ دينه، ومن حفظ دينه وقايته من الذين يتكلمون بالمتشابه، وقايته من الذين يتكلمون بالمتشابه. وذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب المجمل، أنه إذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في توحيد العبادة وجاء بكلام متشابه فقال الشفاعة حق والأنبياء لهم عند الله عز وجل جاه، وذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم معنى كلامه، فإنك تتمسك بمحكم القرآن من أن العبادة لله وحده، فإنك تتمسك بمحكم القرآن من أن العبادة لله وحده، وأن المشركين الأولين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وكانوا يجحدون لا إله إلا الله، فهم ممتنعون منها، فهم ممتنعون منها لأنها تبطل عبادة غير الله، لأنها تبطل عبادة غير الله، وهم قد جعلوا لهم شفعاء ووسائط يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. وقول المصنف رحمه الله عند الحكم على كلام المشبه أنك تقول لا أعرف معناه يحتمل أمرين، وقول المصنف عند ذكر كلام المشبه أنك تقول لا أعرف معناه يحتمل أمرين: أحدهما أنك لا تعرف معناه الذي يدعيه ويذكره، أنك لا تعرف معناه الذي يدعيه ويذكره، والآخر أنك لا تعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، أنك لا تعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. فالعبد يجزم أن محكم الشريعة في جعل العبادة لله سبحانه وتعالى هو الذي يتمسك به ويعول عليه، وأن ما يذكره أحد له من الشبه في التوجه إلى غير الله ودعائه والنذر له أنه شيء يتشابه عليه فيتركه ولا يقبل عليه، وهذا أصل كاف في دفع الشبه في باب التوحيد خاصة وفي الدين عامة. فالمرء إذا عرض له كلام متشابه لا يحسن به أن يقبل عليه زاعما أن عقله يدرك الكلام الذي يلقى إليه، فإنه ليس الشأن أن تفهم كلاما يلقى عليك، ولكن الشأن أن تفهم صحة هذا الكلام من خطأه، وهذا لا يتمكن منه إلا من رسخت قدمه في معرفة دين الله سبحانه وتعالى. فمما يحفظ به دين الإنسان أن يعرض عن المتشابهات التي تخالف ما عرف من المحكمات، ومن أنعم الله عليه فنشأ في توحيد وسنة فإن حفظ دينه ألا يجعله عرضة للمخاطرة. قال بعض السلف: إنك مهما خاطرت بشيء فلا تخاطر بدينك، إنك مهما خاطرت بشيء فلا تخاطر بدينك، يعني أن الإنسان يسعه أن يخاطر بماله أو أن يخاطر بنفسه، لكن لا يسعه أن يخاطر بدينه، لأنه إذا ذهب دينه لم يبق له شيء، وأما إذا ذهب ماله أو ذهبت نفسه فإنه يرجو أن يكون له ربح عند الله سبحانه وتعالى، وأما خسارة الدين وكسر قناتها فلا جبران لها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

فالله عز وجل جعل لهم جاها ومنزلة ورتبة لصلاحه، فالله عز وجل جعل لهم جاها ومنزلة ورتبة لصلاحهم، ونهانا عن سؤالهم ودعائهم، ونهانا عن سؤالهم ودعائهم. والوجه الثالث أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقع في خطيئة أن يفزع إلى هؤلاء، أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقع في خطيئة أن يفزع إلى هؤلاء ليطلبوا له من الله المغفرة، ليطلبوا له من الله المغفرة، بل هو مأمور أن يستغفر الله ويسأله المغفرة، بل هو مأمور أن يستغفر الله ويطلبه المغفرة. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثانية، وهي أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام، وأنهم لا يعبدون الأصنام. أفتجعلون الأولياء، أفتجعلون الأنبياء والأولياء والصالحين مثل الأصنام؟ والجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر إنكاره على عبدة الأصنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر إنكاره على عبدة الأصنام، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من دعا الأنبياء كعيسى، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من دعا الأنبياء كعيسى، وأنكر على من دعا الصالحين كاللات، وأنكر على من دعا الملائكة كجبريل. فلم تكن دعوته صلى الله عليه وسلم إبطال دعاء الأصنام، بل دعوته إبطال دعاء كل أحد سوى الله، بل دعوته إبطال دعاء كل أحد سوى الله. فدعاء الأنبياء والأولياء والصالحين باطل كبطلان دعاء الأصنام، فدعاء الأنبياء والأولياء والصالحين باطل كدعاء الأنبياء، ومن دعاهم فقد كفره النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله ولم يرضى منه دينه الذي هو عليه، ومن دعاهم فقد كفره النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله ولم يرضى الدين الذي هو عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله شبهتهم الثالثة، وهي قولهم الكفار يريدون منهم، ونحن نشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا نريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن نقصدهم نرجو شفاعتهم، ولكن نقصدهم نرجو شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، والجواب عن هذه الشبهة من وجهين. فالوجه الأول أن هذه الدعوة هي قول المشركين الأول، أن هذه الدعوة هي قول المشركين الأولين، فإنهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله، فإنهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله. فالقائلون بهذا من المتأخرين يكون حالهم كحالهم، فالقائلون بهذا من المتأخرين يكون حالهم كحالهم، ويكون حكمهم كحكمهم، ويكون حكمهم كحكمهم. والآخر أن الشفاعة يختص ملكها بالله وحده، أن الشفاعة يختص ملكها بالله وحده، فهو له سبحانه، فهي له سبحانه. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملكه ولا تطلب إلا منه، فالشفاعة ملكه ولا تطلب إلا منه، ولا تنفع عنده إلا بإذنه. فإذا سأل العبد غيره الشفاعة فإنه يسأله شيئا لا يملكه، فإذا سأل العبد غيره الشفاعة فإنه يسأله شيئا لا يملكه. فهؤلاء الصالحون الذين تسأل شفاعتهم لا يملكون من الشفاعة شيئا، فهؤلاء الصالحون الذين تسأل شفاعتهم لا يملكون من الشفاعة شيئا. فمن سأل نبيا أو وليا أو ملكا الشفاعة فقد سأله شيئا لا يملكه، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن سؤال أحد الشفاعة لأنها ملك يختص به سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليك وهو إخلاص العبادة إلا وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله عز وجل ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله عز وجل ونحرت له هل هذه عبادة، فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن وإن كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له: هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهم، وهي أن بعضهم يقول: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. وبين المصنف رحمه الله بطلان هذه الشبهة بأمور أربعة متوالية أولها تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته، أي حمله على الإقرار بأنه مأمور بجعل العبادة لله، وأن العبادة فرض عليه. وثانيها بيان حقيقة العبادة له، الواردة في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإنه أمر بالتوجه إلى الله بالدعاء، وتقدم أن اسم الدعاء يقع اسما للعبادة كلها، فحقيقة العبادة أن يجعل العبد كل أعماله لله، فدعاؤه لله، وتوجهه إلى الله، وذبحه لله، ونذره له سبحانه. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، فحقيقة العبادة كما تقدم أن تكون أعمال العبد من القرب لله، وما ثبت كونه عبادة له فجعله لغيره شرك، فإذا ثبت أن الدعاء عبادة لله فدعاء غيره شرك، وإذا ثبت أن النذر عبادة لله فالنذر لغيره شرك، وإذا ثبت أن الذبح عبادة لله فالذبح لغيره شرك. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظميه، أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظميهم. ومنتهى هذه الأمور الأربعة أن الالتجاء إلى الصالحين هو عبادة شركية، ومنتهى هذه الأمور الأربعة أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم هو عبادة شركية، لأن الله أمرنا بدعائه والتوجه إليه فإذا جعل هذا لغيره كان شركا، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله عز وجل فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، وأنا أطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله عز وجل، فالجواب أن الله عز وجل أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وطلبك من الله عز وجل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله عز وجل أن يشفعه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله عز وجل أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله عز وجل الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في باب توحيد العبادة زعمهم أن الداعين إلى توحيد الله في الالتجاء ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل التوحيد والسنة لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن له صلى الله عليه وسلم من الشفاعة ما ليس لغيره لكنهم يمتنعون عن سؤاله الشفاعة لأنها ليست ملكا له فالشفاعة ملكها لله عز وجل، فالله الذي أنعم على محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة جعل الشفاعة ملكه وحده ونهى عن طلبها من غيره، وهو صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا ما ملكه الله، فهو لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل والعبد لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به، وسؤال الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان، أحدهما امتثال المأمورات المحققة شفاعته، امتثال المأمورات المحققة شفاعته كالدعاء له صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، كالدعاء له صلى الله عليه وسلم في الوسيلة بالوسيلة. ففي الصحيح أنه قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فجعل حصول شفاعته معلقا بسؤال الله لا سؤاله، فجعل حصول شفاعته معلقا بسؤال الله لا سؤاله. والآخر دعاء الله حصول شفاعة نبيه، دعاء الله حصول شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن يقول العبد: اللهم شفع في نبيك، بأن يقول العبد: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين. ثم ذكر المصنف أنه إذا ذكر المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين: أحدهما أن الله الذي أعطاه الشفاعة نهانا عن سؤاله إياها، أن الله الذي أعطاه الشفاعة نهانا عن سؤاله إياها، وجعل الشفاعة ملكه سبحانه وحده، وجعل الشفاعة ملكه سبحانه وحده. فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يطيعه في ترك سؤاله إياها، فمن أطاع الله فيما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة وجب عليه أن يطيعه في ترك سؤاله إياها. والآخر أن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط الذين هم الصغار يشفعون إذا ماتوا لآبائهم، فكلهم ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى الشفاعة، فكلهم ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى الشفاعة. فإذا زعم المشبه أن هؤلاء الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى الشفاعة وأنه يسألهم أيضا الشفاعة، فإنه يكون قد أقر على نفسه بالشرك. فإذا زعم المشبه أن هؤلاء الذين أعطاهم الله بالشفاعة، أن أعطاهم الله الشفاعة، أنه يسألهم أيضا الشفاعة، فيسأل الملائكة ويسأل الأولياء، فإنه يكون قد شهد على نفسه بالشرك، فهذا هو شرك أهل الجاهلية، فهذا هو شرك أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالشرك هذا كشرك الأولين. وإن امتنع من سؤال هؤلاء الشفاعة فقال: أنا لا أسأل الملائكة ولا أسأل الصالحين ولا أسأل الأفراط أن يشفعوا، قيل: كما امتنعت عن سؤال هؤلاء وجب عليك أن تمتنع من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الباب واحد، فالله أعطى هؤلاء الشفاعة ونهانا أن نسألهم إياها، فالله أعطى هؤلاء الشفاعة ونهانا أن نسألهم إياها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله عز وجل حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله عز وجل لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عز وجل عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. وإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شبهة أخرى لأولئك المشبهين، وهم أنهم يدعون البراءة من الشرك، أنهم يدعون البراءة من الشرك، ويقولون الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ودفع هذه الشبهة بالسؤالات الأربعة التي ذكرها المصنف. فأولها سؤاله أنه إذا كان يقر بحرمة الشرك، فما هو الشرك الذي ذكر الله أنه لا يغفره؟ فما هو الشرك الذي ذكر الله أنه لا يغفره؟ قال المصنف: فإنه لا يدري، أي لا يدري حقيقة الشرك. وثانيها أن يقال له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ وكيف يحرمه الله ويذكر أنه لا يغفره وأنت لا تسأل عنه؟ فمن المحال أن يكون أمرا بهذه المنزلة لا يبينه الله سبحانه وتعالى. وثالثها أنه إذا زعم أن الشرك عبادة الأصنام فقط، قيل له ما معنى عبادة الأصنام. أنه إذا زعم أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، قيل له ما معنى عبادة الأصنام؟ هل هو اعتقاد أن الربوبية من الخلق والملك والرزق لها، أم التوجه إليها بالأعمال الصالحة؟ أم التوجه إليها بالأعمال الصالحة من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بها؟ ورابعها أن يقال له: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك اختصاص الشرك به وأن من دعا غيره لا يكون مشركا؟ فإن زعم ذلك قيل له: إنما في القرآن يكذب ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين جعله شركا، فلا ينحصر الشرك في عبادة الأصنام ودعائها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله عز وجل، فقل: ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها. بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، على سبيل اللف بعد النشر أي على سبيل الطي المجمل، أي على سبيل الطي المجمل بعد النشر المفصل، بعد النشر المفصل. فضم متفرق الجواب الذي تقدم، فضم متفرق الجواب الذي تقدم برد الأمر إلى ثلاث سؤالات، برد الأمر إلى ثلاث سؤالات. الأول: ما الشرك بالله؟ الأول: ما الشرك بالله؟ والثاني: ما عبادة الأصنام؟ والثاني: ما عبادة الأصنام؟ والثالث: ما معنى عبادة، ما معنى عبادة الله؟ ما معنى عبادة الله؟ والجواب المنتظر صدوره هو واحد من ثلاثة أجوبة، والجواب المنتظر صدوره هو واحد من ثلاثة أجوبة. الأول: أن يفسرها بما بينه المصنف فيما سبق، أن يفسرها بما بينه المصنف فيما سبق، وهو المطلوب، وهو المطلوب. والثاني: أن لا يعرف تفسيرها، أن لا يعرف تفسيرها، فكيف يدعي شيئا لا يعرفه، فكيف يدعي شيئا لا يعرفه. والثالث: أن يفسرها بغير معناها، أن يفسرها بغير معناها، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأصنام، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأصنام وعبادة الله عز وجل المبينة أن ما هم عليه وما كانت عليه أهل، ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، المبينة أن ما كانوا عليه هو ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. فحاصل الجواب عن هذه الشبه الثلاث أن المشبه له ثلاثة أحوال، فحاصل الجواب عن هذه الشبه الثلاث أن المشبه عن هذه السؤالات الثلاث، فحاصل الجواب عن هذه السؤالات الثلاث أن المشبه له ثلاثة أحوال. الحال الأولى: أن يتوقف ويمسك عن الجواب، أن يتوقف ويمسك عن الجواب، فيقال له: أنت لا تعرف الحق من الباطل، فيقال له: أنت لا تعرف الحق من الباطل. وهذا كاف في رد شبهته، وهذا كاف في رد شبهته، وهي حال كثير ممن يتعلق بالصالحين، وهي حال كثير ممن يتعلق بالصالحين، أنه لا يدري حقيقة الشرك ويظنها هي عبادة الأصنام فقط. والحال الثانية: أن يفسرها بما فسرها الله به في القرآن، أن يفسرها بما فسره الله في القرآن، وهذا قد كفانا مؤنته، وهذا قد كفانا مؤنته، لأن آيات القرآن كفيلة ببيان حقيقة الشرك، لأن آيات القرآن كفيلة ببيان حقيقة الشرك، وأنه جعل العبادة لغير الله، وأنه جعل العبادة لغير الله، وأن عبادة الأصنام التي كانوا عليها هي دعاؤهم والالتجاء إليه، وأن عبادة الأصنام التي كانوا عليها هي دعاؤهم والالتجاء إليهم، وأن عبادة الله هي إخلاص الدين له وحده، وأن عبادة الله هي إخلاص الدين له وحده. والحال الثالثة: أن يفسرها بمعنى باطل يخالف ما أخبر الله به، أن يفسرها بمعنى باطل يخالف ما أخبر الله به، وهذا تبطله الآيات القرآنية، وهذا تبطله الآيات القرآنية المبينة حقيقة الشرك وعبادة الأصنام وعبادة الله، المبينة حقيقة الشرك وعبادة الله وعبادة الأصنام وعبادة الله سبحانه وتعالى.

لا يكفرون ولا يقاتلون. والشبه المذكورة في هذا الكتاب ترجع إلى أصلين جامعين. والشبه المذكورة في هذا الكتاب ترجع إلى أصلين جامعين، أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك. شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك. والآخر شبه يراد بها دفع تكفيرهم وقتالهم. شبه يراد بها دفع تكفيرهم وقتالهم. وقد أبطل المصنف رحمه الله تعالى هذه الشبه كلها. وقد أبطل المصنف رحمه الله تعالى هذه الشبه كلها، فأبطل الشبه المتعلقة بالأمر الأول فيما سبق من الكتاب، ثم شرع يبطل ما تعلق من الشبه بدفع التكفير والقتال عن هؤلاء، وهي من أنفع ما في هذه الأوراق كما ذكر المصنف. فإن كثيرا من العلماء وافقوه في كون هذا الذي يعمله المتأخرون هو من الشرك. فإن كثيرا من العلماء وافقوه في أن هذا الذي يفعله كثير من المتأخرين هو من الشرك، فحكموا على من يتوجه إلى الأولياء والصالحين ويدعوهم ويذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم أن هذا شرك، لكنهم لم يقدروا على القول بتكفيرهم وقتالهم لأجل شبه عرضت لهم تمنع من القول في ذلك. فكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من الكتاب على تلك الشبه، وبين فيها ما يدل على كفر هؤلاء وقتالهم من وجوه ثمانية. وبين فيها ما يدل على كفر هؤلاء وقتالهم من وجوه ثمانية. أولها أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الحج، كمن كفر بالصلاة وأنكر الحج، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فلا يقبل منه إيمانه، ويصير كافرا. فكذلك من آمن بالصلاة ولم يؤمن بجعل الدعاء لله وحده. فإنه يكون كافرا. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر. إجماع العلماء إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر وقتالهم. وهذا استدلال بالإجماع العملي الواقع من الصحابة، ثم تتابع عليه العلماء في وقائع كثيرة، منها ثلاث ذكرها المصنف. فالواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة. فإن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون، ولكنهم يزعمون أن مسيلمة أيضا رسول الله، فأكفرهم الصحابة وقاتلوهم. فإذا كان من رفع مخلوقا من مقام إلى مقام الرسالة، فكيف بمن رفع مخلوقا من مقامه إلى مقام الإلهية؟ فجعل له دعاء وذبحا ونذرا واستغاثة وتوكلا، فهو أحق بالتكفير من أولئك. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفير الغالين فيه. واقعة علي رضي الله عنه في تكفير الغالين فيه الزاعمين ما زعموا له من معاني الألوهية. الزاعمين ما زعموا له من معاني الألوهية، فإن علي رضي الله عنهم أكفرهم وحرقهم بالنار. فإن علي رضي الله عنه أكفرهم وحرقهم بالنار، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على تكفيرهم، ولم يعيبوا عليه ذلك، ولم يعيبوا عليه ذلك، وإنما عاب عليه من عاب تحريقهم بالنار، وإنما عاب عليه من عاب تحريقهم بالنار، ورأى أن حقهم هو القتل بالسيف، فوافقوه في التكفير والقتل وخالفوه في آلته، فوافقوه في التكفير والقتل وخالفوه في آلته. والواقعة الثالثة ظهور العبيديين واستيلاؤهم على مصر وغيرها من البلدان. ظهور العبيديين وظهور العبيديين في مصر واستيلاؤهم عليها وعلى غيرها من بلدان المسلمين، وكانوا يلقبون أنفسهم بالفاطميين، ووقع ما وقع منهم مما خرجوا به عن حكم الشرع، فأكفرهم العلماء إجماعا ولم يختلفوا في كفرهم. وممن نقل إجماع العلماء على كفر العبيديين القاضي عياض اليحصبي، وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا اسمه النصر على مصر، يريد به دعوة المسلمين إلى جهاد أولئك المتملكين في مصر الزاعمين أنهم من أهل الإسلام لكنهم تلبسوا بأشياء أوجبت كفرهم. فهذه الوقائع تدل على الإجماع العملي أن من وقع في شيء من أفعال الكفر فإنها توجب كفره، فإنها توجب كفره وقتاله. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة، أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام، ومقصودهم بيان أن المسلم قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ومرادهم أن المسلم قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ولو زعم أنه مسلم، ولو زعم أنه مسلم، ولو لم يكن هذا هو مرادهم لم يكن لهذا الباب فائدة، فيكون في المسلمين من يزعم أنه مسلم ويتلبس بموجب للردة فيحكم عليه بأنه كافر. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس بكلمة تكلموا بها، أن الله حكم بكفر أناس بكلمة تكلموا بها، كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، فأكفرهم الله سبحانه وتعالى بالكلمة التي تكلموا مع كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويحجون. والوجه الخامس وهو نظير الرابع ما وقع من المستهزئين بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين بالله وآياته ورسوله في غزوة تبوك، فإنهم تكلموا بكلام فأكفرهم الله سبحانه وتعالى به، وكانوا غزاة مقاتلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، كتصديقهم له في إثبات الشفاعة له، كتصديقهم له في إثبات الشفاعة له، وتكذيبهم له في جعل الدعاء لله وحده وتكذيبهم له في جعل الدعاء لله وحده بسؤالهم معظميهم الشفاعة بسؤالهم معظميهم الشفاعة فهم بتكذيبهم هذا كافرون مرتدون فهم بتكذيبهم هذا كافرون مرتدون. والوجه السادس أن من جحد وجوب الحج كفر أن من جحد وجوب الحج كفر كمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم كما وقع في سبب نزول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أنها نزلت في قوم أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا فنزلت الآية في كفرهم وهذا شيء تروى فيه آثار عن التابعين والآية دالة على كفر من أنكر وجوب الحج فلو أنه أقر بالصلاة والصيام والزكاة وأنكر وجوب الحج فهو كافر فإذا كان هذا في حق من جحد شيئا من دين الله دون التوحيد فكيف بمن جحد توحيد الله سبحانه وتعالى فهو أولى بأن يكون كافرا. والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه بإسناد صحيح وفيه أن بني إسرائيل لما مروا على قوم لهم أصنام سألوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك ووقع نظيره في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا بتلك الشجرة العظيمة فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم وقعوا فيما وقع فيه أصحاب موسى فارتكبوا فعلا عظيما من الأفعال التي أله فيها غير الله سبحانه وتعالى ودفع عنهم الكفر أنهم لما زجروا انزجروا ودفع عنهم الكفر أنهم لما زجروا انزجروا فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا والعبد إذا بدر منه شيء من الشرك أو الكفر ثم زجر عنه فتركه فإنه لا يكفر والعبد إذا بدر منه شيء من الشرك والكفر ثم زجر عنه فتركه فإنه لا يكفر وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الذي أرادوه في قصة ذات أنواط من الشرك الأكبر أن الذي أرادوه في قصة ذات أنواط من الشرك الأكبر وكلامه في كتاب التوحيد يدل على أن الذي أرادوه من الشرك الأصغر يدل على أن الذي أرادوه من الشرك الأصغر والأشبه هو ما في كتاب التوحيد والأشبه ما في كتاب التوحيد من أنهم سألوا سببا من أنهم سألوا سببا ويمكن القول أنه يختلف ذلك باختلاف أفرادهم فيكون فيهم من توهم المعنى الذي يوجد في الشرك الأكبر ومنهم من توهم المعنى الذي يكون في الشرك الأصغر لكن الحمل على إرادة الشرك الأصغر هو الأظهر والله أعلم ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط فالفائدة الأولى الحذر من الشرك الحذر من الشرك بأن يخافه العبد وتقدم في كتاب التوحيد قول المصنف باب الخوف من الشرك والفائدة الثانية الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه وتاب من ساعته أنه لا يكفر ثم نبه وتاب من ساعته أنه لا يكفر والفائدة الثالثة أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا لا يتساهل معه أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فلا يتساهل معه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود، وكانوا يقولون لا إله إلا الله، وكانوا يقولون لا إله إلا الله. وثانيها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله. وثالثها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن عليا حرق من حرق وهم يقولون لا إله إلا الله، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن عليا حرق من حرق وهم يقولون لا إله إلا الله. ورابعهم أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث قتل، مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. فإذا كانت لا تنفعه إذا جحد شيئا من أركان الإسلام العملية فأولى ألا تنفعه إذا جحد أصل الدين من توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم بين المصنف حقيقة الأمر فقال: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فالأحاديث المذكورة يراد بها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال، فالأحاديث المذكورة يراد بها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال. فإن عصمة العبد في دمه وماله وعرضه نوعان، فإن عصمة العبد في نفسه في دمه وماله وعرضه نوعان، أحدهما عصمة الحال وهي العصمة التي تثبت له إذا قال لا إله إلا الله، وهي العصمة التي تثبت له إذا قال لا إله إلا الله، فيمسك عنه حتى يتبين أمره. والآخر عصمة المآل أي العاقبة، عصمة المآل أي العاقبة، وهي تثبت له إذا التزم معنى لا إله إلا الله، إذا التزم معنى لا إله إلا الله. فإذا وقع منه ما يخالف التزامه لا إله إلا الله كفر وقتل ولو كان يقول لا إله إلا الله. فإذا بدر منه ما يخالف التزام معنى لا إله إلا الله كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. فالعبد مأمور في حق من قال لا إله إلا الله أن يثبت له عصمة الحال فيمسك عن دمه وماله وعرضه، لأنه صار بذلك معصوما يعني محفوظا، فلا يتجاوز ذلك إلا إذا تبين أن هذه العصمة لم تبق له، إذا تبين أن هذه العصمة لم تبق له، كمن يقول لا إله إلا الله فيمسك عنه، ثم يطلع على أمره أنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله، فهذا تزول عنه تلك العصمة. فالمقصود من الأحاديث ملاحظة عصمة الحال والتثبت قبل المجازفة بصدور شيء يخالف حكم تلك العصمة. وهذا هو معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا في حق من قال لا إله إلا الله، تثبتوا في حق من قال لا إله إلا الله أن من قالها يكف عن قتله، أن من قالها يكف عن قتله حتى يتبين أمره. فإذا تبين ثبوته عليها ثبتت له العصمة التي ابتدأت له، وإذا تبين أنه على خلاف ذلك لا تنفعه لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة هذا الفهم. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة هذا الفهم، وأن المقصود هو الإمساك في عصمة الحال، وأن المقصود هو الإمساك في عصمة الحال، وأما بقاء عصمة المآل فمناط ببقاء التزام لا إله إلا الله، وأما بقاء عصمة المآل فمناط ببقاء التزام لا إله إلا الله. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، وأخبر عن عظيم ما لهم من العبادة، وأخبر عن عظيم ما لهم من العبادة، وأن الصحابة يحقرون عبادتهم عند عبادة أولئك، يحقرون عبادتهم عند عبادة أولئك. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم وذراريهم، فلم يكن مجرد قول لا إله إلا الله عاصما دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة، ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم اقترفوا من الأعمال ما أزال عنهم عصمة المآل، لكنهم اقترفوا من الأعمال ما أزال عنهم عصمة المآل، فكانوا يقولون مسيلمة رسول الله، فكانوا يقولون مسيلمة رسول الله. ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا في الإسلام، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي الزكاة، أي يجمع زكاتهم، فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ما ذكر هم بقتال أولئك لمنعهم الزكاة، هم بقتال أولئك لمنعهم الزكاة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، فإذا كان العبد إذا منع الزكاة يقاتل فكيف إذا منع حق الله في توحيده؟ فهو أولى بأن يقاتل. وقصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق رويت من وجوه فيها ضعف، لكن الإجماع منعقد على أن الآية نزلت في ذلك، لكن الإجماع منعقد أن الآية نزلت في ذلك. نقله أبو موسى المديني، نقله أبو موسى المديني. ووجه ذلك أن الوليد لما خرج إليهم لجباية زكاتهم خرجوا لاستقباله، أن الوليد لما خرج إليهم لجباية زكاتهم خرجوا لاستقباله، فلما رأى جمعهم ظن أنهم أرادوا الامتناع منه، فلما رأى جمعهم ظن أنهم أرادوا الامتناع منه وتخوف على نفسه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما أخبره، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما أخبره. وليس معنى الآية محقق فيه أنه فاسق، وليس معنى الآية محقق فيه أنه فاسق، لكن المراد التنبيه بتلك الحال على حال أعظم هي حال الفساق، لكن المراد بتلك الحال التنبيه على حال أعظم هي حال الفساق. فإذا كان الرجل الصالح قد يتوهم شيئا لا يتبينه فيتثبت منه، فأولى بالفاسق أن يذكر ذلك، فلا بد أن يتبين فيما يذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى عليهم السلام، ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله عز وجل أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: ادع الله عز وجل لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عز وجل عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ ذكر المصنف رحمه الله هنا شبهة من شبه المشبهين في توحيد العبادة، أنهم يستدلون بحديث الشفاعة الطويل الذي يستغيث فيه الناس بالأنبياء، الذي يستغيث فيه الناس بالأنبياء في فصل القضاء، فيزعمون أن الحديث يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وإبطال هذا القول بالإعلام بأن ما فعلوه ليس من جنس الاستغاثة الشركية، بأن ما فعلوه ليس من جنس الاستغاثة الشركية، فهم استغاثوا بحي حاضر قادر فيما سئل فيه، فهم استغاثوا بحي حاضر قادر فيما سئل فيه، وهذه لا ينكرها أحد من المسلمين، وهذه لا ينكرها أحد من المسلمين. وإنما الشأن في الاستغاثة بالموتى أو الغيب أو العاجزين عما سئلوا فيه، فهذه هي الاستغاثة الشركية التي أنكرها من أنكرها للآيات والأحاديث الواردة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في الدار فاعترض له جبرائيل عليه السلام في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم عليهم السلام. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. فلو أذن الله عز وجل له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. ولو أمره الله عز وجل أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل. ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله عز وجل برزق منه لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ختم المصنف رحمه الله ما ذكره من شبه المشبهين في توحيد العبادة لله رب العالمين بذكر استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار أنه اعترض له جبريل عليه السلام في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فزعموا أن هذا من جنس الاستغاثة التي ينكرها أهل التوحيد، وجواب ذلك من جهتين: إحداهما من جهة الرواية، أن القصة المذكورة لا تروى من وجه صحيح، أن القصة المذكورة لا تروى من وجه صحيح. والثابت في الصحيح أن إبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. والثابت في الصحيح أن إبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري من حديث ابن عباس وتقدم. والجهة الثانية من جهة الدراية،

وهذه حال الكافر. وثالثها من يكون قلبه منطويا على الكفر، من يكون قلبه منطويا على الكفر، وقد يكون ظاهره على التوحيد، وقد يكون ظاهره على التوحيد فينطق به وربما عمل به، فينطق به وربما عمل به، وهذه حال المنافق. والمسألة المذكورة مبنية على اعتقاد أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والمسألة المذكورة مبنية على قول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فهو مقسوم على القلب واللسان والجوارح، فهو مقسوم على القلب واللسان والجوارح، فلا يكون العبد موحدا حتى يستكمل هذه الآلات الثلاث، حتى يستكمل هذه الآلات الثلاث في الإقرار بالتوحيد. ثم حث المصنف على فهم آيتين ليحذر العبد من الوقوع فيما يخالف هذا، فإن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه المزح واللعب، فإن العبد قد يكفر بكلمة يقولها على وجه المزح واللعب، وإذا كان يكفر بتلك الكلمة التي يقولها على هذا الوجه فإنه قد يكفر بها إذا قالها خوفا أو لنقص جاه، أو خوفا على نفسه، أو خوفا من نقص جاهه، أو من نقص ماله، أو غير ذلك، فلا يعذر العبد في ذلك إلا في حال الإكراه، فلا يعذر العبد في ذلك إلا في حال الإكراه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد. وشرط بقاء إيمانه اطمئنان قلبه به، وشرط بقاء إيمانه اطمئنان قلبه به، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيكره في الظاهر مع بقاء الأمر في قلبه كما هو لم يتغير. ثم نبه المصنف على قاعدة عظيمة فقال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، فلا يكره أحد عليها، فلا تقبل دعوى الإكراه في عقيدة القلب، فلا تقبل دعوى الإكراه في عقيدة القلب، وأما الأقوال والأعمال فهذه يقبل فيها الإكراه، ويكون العبد معذورا إذا كان مطمئن الباطن بالتوحيد. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع كشف الشبهات بقراءة غيره، بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. صحيح ذلك وكتبه، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاثنين 28 من شهر ربيع الثاني 1439 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في كتاب العقيدة الواسطية، وأنبهكم إلى أن تصطحبوا معكم الجزء الثاني من المجموع، فربما نقرأ في أشياء منه، والله أعلى وأعلم.